بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما عهد إلى بني إسرائيل به في كتابهم وقضاه سبحانه وتعالى عليهم إعلاما لهم، وبين أنه قضاء محتوم، وهو أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلون علوا كبيرا، ثم إن الله تبارك وتعالى أخبرهم جل وعلا بأنه إن عادوا إلى الفساد عاد الله تبارك وتعالى يعني عليهم بتسليط الأعداء عليهم. قال: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقد خاطب الله تبارك وتعالى أمة الإسلام بذلك ليحذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من العلو والإفساد في الأرض، فإن سنة الله تبارك وتعالى واحدة. فكما أن الله تبارك وتعالى سلط على بني إسرائيل عندما أفسدوا وعلوا في الأرض، سلط عليهم أعداء لهم جاسوا خلال ديارهم ودم في المرة الأولى ودمروا ما علوا تدميرا في المرة الثانية، ثم إن الله تبارك وتعالى بينهم أن هذه سنة ثابتة. قالوا: إن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الفساد في الأرض عدنا إلى التسليط عليكم، فسنة الله لا تتغير معهم. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن سنة الله كذلك لا تتغير في أمة الإسلام كما كانت في سنة الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل. فمع الإيمان والعمل الصالح والقيام بأمر الله تبارك وتعالى سيكون العز والتمكين، ومع ترك أمر الله تبارك وتعالى والإفساد في الأرض والعلو فيها سيكون التسليط من الأعداء عليهم سنة لا تتغير. أرشد الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى أن هذا القرآن المنزل على عبده ورسوله، أصحاب التوراة أنهم قالوا: ثم استراح، أي الرب الإله سبحانه وتعالى، في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا اللي هو يوم السبت. وعندهم أن الله تبارك وتعالى بدأ الخلق بيوم الأحد 1، 2، 3 إلى يوم الجمعة يكون يوم 6، يوم السبت هو اليوم السابع، وأن الله عندهم ديت. قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب أدنى تعب سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالرب هو العلي العظيم القوي القادر سبحانه وتعالى، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلا يتعبه سبحانه وتعالى، لا يتعبه أمر ولا يكلثه أمر ولا يشغله أمر عن أمر سبحانه وتعالى. فالله قال: إنما جعل السبت، يعني فرض عليهم بطلبهم هم على الذين اختلفوا فيه. وهم اليهود اختلفوا فيه في اليوم المفضل عند الله تبارك وتعالى، واختاروا هذا اليوم فكتب عليهم ضلوا عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال نحن الآخرون أي في الزمن السابقون يوم القيامة. قال إن اليهود يعني ضلوا عن هذا عن يوم الجمعة واختاروا السبت، فالسبت لهم، ثم النصارى بعدهم. قال نحن وهدانا الله تبارك وتعالى إلى يوم الجمعة قبلهم، الجمعة بعدها السبت، هذا عيد، هذا يوم اليهود، بعدها الأحد عيد النصارى. أما أن النصارى اتخذوا الأحد، هل كان هذا بوحي من الله تبارك وتعالى إلى عيسى أو باختيار منهم، أو أن هذا مما أدخله النصارى على دينهم معاندة لليهود؟ قيل إن هذا إنما كان في عهد قسطنطين عندما أصبحت هناك مفارقة يعني لليهود، ما فرق اليهود والنصارى، فأرادوا أن يغيروا يعني الأسس التي هم عليها، فبدلا من تعظيم السبت عظموا الأحد، وبدلا من اتجاه إلى قبلتهم قبلة يعني الصخرة في بيت المقدس جعلوا قبلتهم إلى الشرق دائما إلى وقت إلى مكان شروق الشمس، فبنوا الكنائس كلها إلى شروق الشمس وحولوا عن السبت إلى الأحد. فقال الله تبارك وتعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ليحكم بينهم بين اليهود وبين النصارى وبين المشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فكل الذي كانوا يختلفون فيه من شأن الدين ومن شأن الصراط والهدى والضلال والحق والباطل كل شيء، إنما هذا حكمه بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المختلفين يعني في الدين هذا أمر النبي بتركهم وخلافاتهم واتباع ما شرعه الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يعني شرع لهذه الأمة تشريعا مستقلا ليس ملحقا بتشريع اليهود والنصارى، وإنما شرعة مستقلة جعلها الله تبارك وتعالى لهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الشرعة تعظيم يوم الجمعة، هذا اليوم الذي هو خير أيام الأسبوع في السماء والأرض، فهذا يوم خلق الله تبارك وتعالى فيه آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهو خير أيام الأسبوع. هدانا الله تبارك هدى هذه الأمة إلى هذا اليوم. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى هنا في الآيات الأربع الباقية وجه الله تبارك وتعالى نبيه بمجموعة من المواعظ، فقال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله، وهذا هذا أمر طبعا أمر للرسول إذا لم يكن يعني مقترنا بالخصوصية له فإنه أمر للأمة كلها لكل المؤمنين. أدعو أي يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى سبيل ربك، ونقول ومن تبعه لقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك، هذه الجملة تبين كل يعني هدف الدعوة وموضوع الدعوة، سبيل الله، أدعو إلى سبيل ربك إلى طريق ربك. وجاء في الآية الأخرى وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، فدعوة النبي إلى الله تبارك وتعالى وإلى سبيل الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم. ثم قال جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثلاثة أمور. الحكمة، أولا الحكمة يعني اسم جامع يدل على وضع كل أمر في نصابه، وتحت الحكمة يعني عناصر كثيرة تدخل في معنى الحكمة. فمن معاني الحكمة في الدعوة أمور كثيرة، منها يعني اللين في مخاطبة المدعو كما في قول الله عز وجل فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، كذلك البدء بالأهم فالمهم، فإن الأهم أولا يقدم على ما هو دونه في الأهمية كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالدعوة أولا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فهذا أمر، هذا من الحكمة. كذلك من الحكمة قول النبي: وإياك وكرائم أموالهم. فإن هذا من الحكمة أنه لا يؤخذ في الزكاة النفيس عند أصحابه واتخ دعوة المظلوم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا داخل كله، اللي هو الدعوة، البدء بالأهم فالأهم فالأهم، هذا من الدعوة. كذلك أن يخاطب الناس يعني بما يعرفون وما يستطيعون فهمه، فيتدرج معهم فيما يعني يستطيعون فهمه إلى ما هو، كما قيل: خاطب الناس بما تعرفون، ويحبون أن يكذب الله ورسوله. ولذلك نزل القرآن بآيات كثيرة بالنظر في آيات كثيرة من آيات الخلق، لكن الله تبارك وتعالى لم يذكر بعض الحقائق التي لو ذكرت في وقتها لكفر الناس بذلك. فلو علمهم الله تبارك وتعالى بحقيقة يعني هذه الأرض التي نحن عليها، وبحقيقة القمر الذي في السماء، وحقيقة الشمس، يعني على النحو الذي عرفه الناس بعد ذلك، لكان هذا قد يكون في هذا يعني تنفيرا لهم واستعظاما لهم بهذا الأمر. ولذلك خاطبهم الله تبارك وتعالى ووجه عناتهم، وجه نظرهم إلى هذه الآيات لينظروا فيها، وبعبارات فهمنا معناها الحقيقي بعد أن عرفنا حقيقة هذه الآيات، كقول الله تبارك وتعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فهذه العبارة لما خطب بها العرب في ذلك الوقت يفهمون بها معنى، ولو أنه فصل لهم المعنى الذي أصبحنا نفهمه الآن من جريان الليل والنهار على هذه الأرض لكذبوا في ذلك الوقت. شاهد أن موضوع الحكمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من الحكمة كذلك أن يخاطب الناس يعني بما يعرفون، بما يستطيعون أن يعرفوا، وضع الأمور في نصابها، كذلك وضع الشدة في مكانها، واللين في مكانه، والإسهاب في مكانه، والاختصار في مكانه، كل هذا من معاني الحكمة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الكلام الذي المباشر، الذي يكون فيه توجيه للمخاطب، حثه على ما ينفعه وتحذيره مما يضره، وضرب الأمثال له. هذه مواعظ تؤثر في القلوب الحية، كما في الحديث: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذه المواعظ، المواعظ البليغة، التي الموعظة هي الكلام المباشر الذي يكون توجيهه فيه انذار، وفيه تبشير، وفيه ضرب الأمثال، حتى يعني يتبصر الموعوظ. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حسنة يعني الحسن هنا يعني أن تأتي بكمالها، فالقصر في في في في مقامه مناسب، والتطويل في مكانه مناسب، والتخوي أن يتخول يعني أصحابه بالموعظة مناسب. فلا بد أن تكون هناك يعني مناسبة للموعظة. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال إنما هو سماع يعني حجة المخالف وإعطاء الحجة، نسمع منه وهو مأخوذ من جدل الحبل، كأن هذا يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته. فوجادلهم بالتي أحسن أسلوب من أساليب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمه في مع المشركين ومع اليهود ومع النصارى، سمع مقالاتهم ورد عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال بالتي هي أحسن أيضا له يعني يدخل فيه معاني، فبالتي هي أحسن يعني بدون سب وبدون تشهير وبدون تعنيف لهذا، وبسماع الرأي المخالف والرد عليه بما يناسبه. هذا من معاني يعني الجدال بالتي أحسن. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا بيان أنه ليس لي يعني الداعي له ليس هو الذي بيده هداية الناس، إنما هذه بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بعباده، أعلم بمن يضل منهم وهو أعلم بمن يهتدي سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يستفرغ الجهد في دعوة المدعو بهذه الوسائل، والله تبارك وتعالى في النهاية هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أمر الله تبارك وتعالى رسوله أنه إذا عاقب على مظلمة ينبغي أن يعاقب بمثل الذي عوقب به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أن الصبر على المظلمة أفضل من أخذ الحق من يعني الظالم. واختار الله تبارك وتعالى نبيه الصبر فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني اصبر. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط ممن ظلمه إلا أن تنتهك حرمة لله فيغضب لله صلوات الله وسلامه عليه. واصبر وما صبرك إلا بالله، أنه لا يعينك على الصبر إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تحزن عليهم، هذا الكفار لا تحزن عليهم، وذلك أن النبي كان يعني يشتد به الحزن حتى يكاد والغم حتى يكاد يقتله، فهذا لا تحزن عليهم يعني على من أعرض عن هذا السبيل. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا تضيق بمكرهم، فإن الله تبارك وتعالى عنده مكرهم سبحانه وتعالى، ولن يفلت الرب تبارك وتعالى، ولن يوقف يعني مسيرة هذه الدعوة هذه الرسالة التي أراد الله تبارك وتعالى أن تكون رسالة للعالمين. ثم قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية توفيق وتأييد ونصر وتمكين، هذه معية الله تبارك وتعالى أنه مع هؤلاء الذين اتقوا خافوه سبحانه وتعالى والذين هم محسنون. وإلا أيضا فإن الله تبارك وتعالى مع كل خلقه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء من خلقه، هذه المعية العام. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية الله العامة. وأما هذه هنا المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا، أي بنصره وبتأييده وبهدايته وبتوفيقه وبرحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء، من الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبهذا يكون قد تمت بحمد الله تبارك وتعالى يعني سورة النحل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا فيها، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.